لسه الدنيا بخير. اصلي بحب الخير لحبيبي واتمناه للغير. لسه الدنيا بخير يا حبيبي، لسه الدنيا بخير. اصلي بحب الخير لحبيبي واتمناه للغير. وانت حبيبي تعمل قصة، مرة تنسى ومرة تنسى. انت حبيبي تعمل قصة، مرة تنسى ومرة تنسى. ليه بتخاف من بكرة؟ ده لسه الطير بيطير. السطر بيطير، السطر بيطير يا حبيبي. لسه الدنيا بخير يا حبيبي. دائما تسمعونا من طرطوس على 97.4 مستمعينا. زاويتنا هلا اللي عم نطلع عليكم فيها هي زاوية أهل الخير. لكل اللي عم يسمعونا منحب نقول 213-215 فيكم تتواصلوا معنا بها الزاوية الإنسانية. مستمعينا أهل الخير زاوية اجتماعية إنسانية عم نطلع عليكم فيها بهالشهر الكريم، لنسلط الضوء على أشخاص لهم مساعي خيرة وأيادي بيضاء بمساعدة الآخرين. هاي الزاوية معنا تسليط الضوء عليهم وزيادة شهرتهم، إنما لجعل مثال للآخرين ونحس المقتدرين والخيرين على مساعدة من هو بحاجة فعلا للمساعدة. أهل الخير اليوم خلونا نرحب سوا بعلا درويش مديرة بصمة شباب سوريا فرع صافيتا، وعلي محمد نائب مشرف محافظة طرطوس ببصمة شباب سوريا. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا. يا أهلا فيك علي، الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب فوق تعبك، وأكيد الكل بيعرف علي قد عم يسعى هو وعلا كل كادر بصمة شباب سوريا سواء بصافيتا، وعم تحاولوا توصلوا لأكبر قدر من الناس. خلوني اليوم نحكي عن هالصبغة الإنسانية، عن هالمهنة فعلا، يعني على قد ما أنا خيرة على قد ما أنا متعبة وبدها متابعة. كيف بلشت أول تجربة لكم بهذا المجال؟ علي خليني، يمكن أنت أول مين بلشت ولا كلكم بشكل عام؟ فريق عمل واحد، يمكن كنت من المؤسسين. أي نعم. هلا نحن بلشنا ببداية الحرب بقابل 2011 ضمن إطار مجموعة وطنية كانت، يعني اليوم هذا الشباب كانت تأخذ الحمية كرمال هذا البلد يتعرض للحرب. بعدين تأطرنا وتنظمنا ضمن شيء اسمه مؤسسة بصمة شباب سوريا، ترخصت بعشرة واحد ل 2012. نعم. هلا هي المؤسسة هي منتشرة على مساحة الوطن ب 81 إدارة داخل وخارج القطر طبعا. هي تمارس الأعمال العلاقة بتقديم الخدمات بالأولوية لعوائل الشهداء والجرحى، وإلى العديد من البرامج الاستراتيجية من الدعم الإنساني والمجتمعي. هلأ نحن كمحافظة بطرطوس كتير أخذنا باتجاه موضوع الدعم الإنساني والمجتمعي لعوائل الشهداء. وسعنا الإطار للعوائل الفقيرة. يمكن بلشتوا بمحدودية أو طبعا. بشغلات بسيطة، ولكن العمل الصادق هو اللي بيستمر. أنتوا اليوم استمريتوا وصار لكم يعني سمعتكم ومصداقيتكم بصمة شباب سوريا. هلا حكما بداية العمل كان عدد قليل، يعني كنا مجموعة شباب وصبايا، يعني بتذكر كنا 15 واحد. اليوم عم نحكي عن 1500 متطوع أقل ما يمكن بالمحافظة، يعني ف كل المتطوعين. العمل التطوعي هو بدءا من العضو اللي انتسب مبارح، نهاية برئيس مجلس الأمناء. العمل التطوعي بحت. هلا هاي المؤسسة اليوم أخذت مصداقيتها بين الناس لأنه تبعت معايير حقيقية، تبعت أسس. نحن اليوم بالمجتمع كتير كنا نتمنى أنها تستمر، يعني كانت بتحافظ على شيء اسمه الديمومة. نحن مو المهم نقدم الخدمة لمرة واحدة، المهم يكون عندنا في شيء اسمه حل أو ديمومة لهي العوائل. صح. اشتغلنا بهي السياسة فأخذنا الحمد لله مصداقية بين الناس. أكيد بدي أقول لكل الأشخاص فعلاً اللي هنن اليوم ممكن يتعاونوا مع أهل الخير أو بحاجة فعلاً مساعدة أهل الخير، بدي أقول 213-215 فيكم تتواصلوا معنا. علا بدي أعرف أنت من أيمت بلشتي فعلاً بهذا العمل التطوعي وانضميتي لبصمة شباب سوريا؟ تماماً، أنا كمان من المؤسسين بالبصمة بصافيطة، وكان لي الشرف أني كنت فيها. مثل ما حكى الأستاذ علي، نحن كشباب أو كصبايا بدنا نقدم شيء بيكون في أخذتنا الحمية، أو نحن بلدنا ما يتعرض لها حرب، فحسب نحن شو ممكن أنه نقدم. فكان العمل الإنساني هو الزاوية اللي نحن ممكن أنه نقدم فيها. فكنت أنا ومجموعة الزملاء اجتمعنا على المحبة، لأنه في كلمة دائما منقولها نحن منفوت على القلوب قبل البيوت، وفعلا رب العالمين وفقنا وقدرنا نزرع هاي البسمة على وجه الطفل أو الجريح أو والدة الشهيد، اللي نحن ممكن أن نروح على أبعد ضيعة. هلأ حضرتك قلتي أنه نحن عم نحاول نتوسع من صافيطة، جرت صافيطة للقدموس للشيخ بدر الدريكيش. فنحن وقتا نحن منطلع على هاي الضيعة ووالدة شهيد بتقول أنا فقدت ابني بس أنا صار عندي 10 أولاد بيفوتوا لعندي بيطمنوا علي بعيد الأم، بعيد الشهداء. فنحن بنحاول هي كمان المناسبات اللي ممكن تترك أثر عند أم الشهيد أو عند الجريح نكون معهم فيها. بغض النظر كمان عن الأعياد، أو هلأ حضرتك بظن عندك اطلاع شهر رمضان اللي نحن فيه، شفناكم وشفنا الصور يلي نحن دائما بنتمنى تكون قلوبنا هيك سواء برمضان وغير رمضان. بس أنا قبل ما أنتقل لهذا الجانب، شفنا كتير ببداية الأزمة يعني هذا الانتشار لموضوع الجمعيات، ولكن يلي تغربلوا وضلوا بالأخير هذون اللي كانوا عم يحاولوا يثبتوا نفسهم. اليوم وين بتشوف الناس يلي بلشت تحت طابع المساعدات الإنسانية، واليوم يعني مو بس تقلصت، صفت محدودة بناس فعلا حابة تعطي من القلب. تمام. هلا ببداية الحرب نحن عنا عدد كبير من المجموعات الوطنية اللي بيّن على الساحة. هلا العنوان عريض، يعني عنوان تقديم الخدمة أو المساعدة الأهلية هو عنوان عريض وحمال أوجه، بيتحمل عدد كبير كان من المجموعات. يعني هلا فيني أقول لك ببساطة وعفوية، لسه اليوم في تعاون من بين بعض ولا كل مين عم يحاول فعلا يكون؟ تمام. هلا هو الحق والصراحة اليوم العفوية هي بقى تحكي، مو بس نحن، والواقع والصراحة أنه العدد كتير كتير صار قليل من الجمعيات الحقيقية اللي اليوم عم تشتغل بهي المصداقية. صار العدد كتير قليل، ما رح نفوت بأسباب مين بقي ومين ما بقي. صحيح. اللي عنده معيار صحيح واللي عنده كان منهج صحيح هو اللي بقي على الساحة، اللي كان عنده نية صافية وأمانة بتوصيل هاي المساعدات هو اللي ضل على الساحة. نحن لنا الشرف أنه نحن أحد هاي الفرق اللي بقي، حكما في تعاون بيننا وبين عدد من المنظمات اللي ممكن نتشارك نحن وياهم بتقديم هاي الخدمة المجتمعية. هذا التعاون نحن كمؤسسة مركز عليه، لأنه مو المهم فقط أنه تعمل اللي يشتغل على الأرض هي بصمة شباب سوريا. ممكن نحن اليوم نأدي خدمة أكبر إذا تعاوننا على سبيل المثال مع الهلال الأحمر، ممكن نتعاون مع جمعية البتول، ممكن نتعاون مع هاي الجمعيات بتقديم الخدمة اللي بنعرف أنه العائلة اليوم بحاجتها. فإذا اليوم بصمة شباب سوريا ما أنا قادرة تقدم هي الخدمة ولكن عند البيانات والمعلومات، فنحن من خلال التعاون مع هاي المنظمات ممكن أدي هي الخدمة. نحن لازم نرسخ هذا المفهوم تبع التعاون والتشاركية. يمكن البوست اللي لفتني مبارح وهو كل يعني ما عم تقوموا فيه من أعمال أكيد بيلفت النظر، سواء بيكون لكم مع بداية العام الدراسي دائما لفتة، برمضان لكم لفتات، عم نشوفكم بالأسواق كيف عم تنقوا سواء خضرة سواء مستلزمات، كل بيت محتاج وتحاولوا توصلوه بوقته وأكيد قبل الفطور من أول النهار لآخر حال. مبارح لفتتني على الفيس إنكم عم تساعدوا وتجهزوا بيت جريح. تمام. خلونا نحكي أكثر، يعني حلوة هاي الحالات، حلو هذا يمكن العمل النابع من القلب. في مين عم يساعدكم وفي مين أنتوا عم توصلوا له هاي الحاجة؟ أنا بدي أحكي عن هو موضوع له شقين، شق رح أحكي فيه أنا والشق الثاني تحكي فيه الأنسي ولا. حلو. الحالة اللي نشرناها على الفيس هي بيت يعني كان طابع الفقر كتير مبين عليه. يعني بيت غرفتين السقف توديا. هذا البيت بضم شهيدين وجريح وأخ، الأخ الرابع هو أخ عسكري. طبعا فيه والد الشهيد ووالد ويني. انت متخيلي كل هدول الأشخاص عايشين بهي الغرفتين اللي ما فيهن ولا مقوم من مقومات الحياة. يعني على فكرة المي ما نواصل عندي، ومؤخرا لحتى أشتغل بموضوع الكهرباء حتى توصل. نحن زرناهن، أخذنا بيانات حقيقية ودقيقة، قدمنا الخدمة العلاقة بالمعيشة لفترة معينة. بعدين اليوم بدنا ننظر لحل، يعني هي العائلة اليوم بدها حل جذري، لأنه أنت قد ما قدمتي لمساعدة أنت عم تعطي السمك ما عم تعطي السنارة. عن هذا الجريح بده يتأهل، بده يتزوج، ونحن يعني حكينا عن مصداقية المؤسسة وشخصيتها الاعتبارية، فكان إن الشرف أنه اليوم هي المؤسسة صارت هي بحد ذاتها صديق. هي صديق الجريح، صديق عائلة الشهيد. خلينا نحكي عن هذا الجريح اليوم، مؤسسة بكل أفرادها صارت صديقة لهذا الجريح، حدا من عائلته تماما. فاليوم حكى أنه بده يتأهل ويتزوج، زرناه بالبيت أنه شو مجهزين، شو بدنا نعمل، شو بدنا نشتغل. طبعا الغرفتين فاضيين بالكامل ما فيهن شيء يعني. فأخذنا على عاتقنا إحنا كمؤسسة من خلال علاقتنا مع رجال الأعمال الاقتصادي أنه ممكن هاي الحالة نعرض على أحد رجال الأعمال على الأقل نفرش بيت هذا الجريح. ورب العالمين نية طيبة وفقنا بهي القصة. هلا اليوم تماما هي الحالة مبارح اليوم، يعني الآن سيعول أجت عندك على المقابلة، هي تركت عمل مقدس وتركيته بعد ما أنجزيته طبعا. بس حقنا نحن نحكي عليه 100% هي رح تحكي لك هلا عليه. اليوم كمان نحن مستمرين بهي الناحية، كنا ما نحكي نحن عن جولات رمضان هلا رح نحكي عنها. هي لأنه نحن مكفيين فيها، يعني نحن ما وقفنا عند السلة الغذائية برمضان فقط يعني. ففي مساعدات مادية، في بجوز هلأ عمليات جراحية بالأيام اللي جاي، وفي منها كان فرش البيت تماما، وهي كانت سابقة لنا في أكثر من عملية جراحية من خلال علاقتنا. علاقاتنا تمت أنه إجراء العمليات الجراحية لوالدة شهيد أو لناس هنون بحاجة، يعني فعلا بيكون وضعهم المادي كتير سيء. حتى نكفي ببصمة الخير برمضان غير هي اسمها. يعني أنتوا عم تقوموا بحملة رمضان بيكون في سلال ومبالغ تماماً مادية. طب كيف عم توصلوا لهالحالات؟ نحن لأنه موجودين على الأرض، في عنا مكاتب تحقيق هي عبر مدار السنة بتتواصل مع هي العائلات. مثلا نحن كل حدا أخذ قطاع، كل حدا من ضيعة، كل حدا بيسمع بأي قصة، نحن بنقوم بزيارة هي العائلة ونجيب بياناتها، إن كان وضع المعيشي أو المادي أو الاجتماعي، يعني إن كان في معيل، في معاقين، في أمراض موجودة بالعائلة. هلأ ما نحكي نحن عن الحالة اللي كانت اليوم. اليوم في رجل خير حبي يقدم غرفتين نوم لأطفال شهداء، فكانت هي عائلتين، يعني عائلة شهداء فيها طفلين، والثاني كمان الشهيد ما قلوا 40 يوم تستشهد أو أقل، كمان كان في غرفة نوم لأولاده. وهي الحالات كتير صعبة، يعني أساسا هنو ما كان موجودين عندهم هاي الغرف. وطبعا حضرتك فإذا أنت تركتي الموضوع خلصناهم قلناهم، وهلأ إن شاء الله بتشوفوا الصور، يعني كل الصبايا والشباب كانوا عم ينقلوا العفش، يعني الله يعطيهم ألف عافية. حلو. هلأ موضوع مساعدة الناس أكيد بحاجة دائما لموارد، لمتبرعين، فاعلين خير، يعني هي بحد ذاتها بدها جهد، مثل ما حكينا متابعة مصداقية. كيف بلشتوا تشوفوا الناس فعلا اللي كانت ترفيق أو سند لكم بأعمال الخير؟ الكل مستمر. هلأ نحن دائما بنقول وقتها ما في أي حدا يكون معي غير حتى يشوف عملي، يعني مثلا أنا والله ما فيني أني روح لك أنا بشتغل هيك هيك من دون أنه بس أنه حكي، بس أنا وقتها بيشوفوني على الأرض موجودة يوميا، صبايا وشباب موظفين أساتذة من كل الأعمال من كل الفئات الاجتماعية عم يشتغلوا على الأرض، فأكيد راح يكون متشجع. أنا كمدرسي طلابي وقتها بيشوفوني أنه عم اشتغل عم ساعد، فهي راح تكون بادرة خير بالنسبة لأي حدا أنه يقوم بالعمل التطوعي. وكمان بالنسبة للمساهمين أو الفعاليات الاقتصادية، في ناس كتير ما بتحب إنه ينذكر اسمه، لا خلونا نذكر اسمكم. هي ونحن مو للشهرة، مو أنا حتى أقول فلان هو عم يعمل عمل خير، أنا هي صح. بطاقة شكر إلك، أو وقت جارك أنت رجل الأعمال أو التاجر عم يشوفك إنه عم تقوم عمل خير وما يوصل للمكان الصحيح وللعوائل المستحقة، أكيد رح يتشجع ويقدم. هلا أحيانا كنا كتير نشوف مبالغ ممكن عادية، ولكن عم تحاولوا توظفوها بطريقة كتير رائعة. تماما. سواء بالقرطاسية ممكن يكون مبلغ كتير بسيط، ولكن مع فتوح المدارس ممكن تقدم كتير شغلات حلوة، ممكن تلاقوا حدا يقدم لكم الدعم، الرعاية، التخفيضات، يعني من هون شوي ومن هون شوي. اليوم نحن صديقتنا تواصلت معنا انه هي بدها تدفع تكاليف دورات تعليمية لطلاب يتامى. هنون 4 طلاب عم يقوموا بدورات تعليمية، فما في مجال للوالدة انه تعمل لهم الدورات، فهي تكفلت انه تدفع التكاليف الدورات. هي كمان النواحي اللي نحن ممكن نقوم فيها. اذا ما بدنا نظلم عملكم، ولكن علي اذا بدنا نذكر اهم الحالات فعلا يلي انتو عم تشتغلوا عليها. تمام. هلا بدي ركز على جزئية قبل ما انساها. هي أنه بصمة شباب سوري لا تنظر إلى قيمة المبلغ قد ما بتنظر للقيمة المعنوية اللي ممكن يؤديها هذا المبلغ. يعني نحن اليوم عملنا عملية مثلا مرة لوالدة شهيد، أنا اللي أول مرة طبعا بكره الحكي بالأرقام، بس خلينا نقول طبعا هي كلفة ما يقارب 400-450 ألف. نحن كنا من خلال علاقاتنا مع رجال الأعمال الاقتصاديين قادرين نحقق هذا المبلغ ونجيبه ونعمل العملية من خلال رجل واحد، يعني نقصد اقتصادي واحد أو رجل أعمال واحد ونغطي له العملية. بس سياسة المؤسسة اليوم هي تشاركية كانت بين كل الاقتصاديين أصدقائنا اللي نحن نعرفين، فخلينا بيقول نحن بنقول الحمل على الجماعة خفيف. هي هذا المتعارف عليه، ولكن بحقيقة المؤسسة هي تفعيل مفهوم التشاركية بين الكل، يعني اليوم عمل الخير الكل يشترك فيه وتكون هاي الأسماء الطيبة هي عند الجميع. هلا اللي بتقصدي المؤسسة، يعني نحن الفئات المستهدفة لنا إلى معايير طبعا، من عوائل شهداء، جرحى، أسر فقيرة، أرامل، أطفال يتامى، وبعض حالات مرضى السرطان. هذا ملف كبير ما كتير بدي يكون، يعني أنتم عم تتشعبوا بأكثر من جانب، يعني تمام. عملكم مانو محصور بمساعدة مادية أكي. ولا بإكساء شقة ولا بعملية، أكثر من هيك بكتير حسب الحالة وحسب الله ما بيقدركم أنتم والأيادي البيضاء. أهل الخير، يمكن عم يخبروني بالكونترول، معي اتصال. ألو ألو، يا هلا، يسعد أوقاتك، رمضان كريم إن شاء الله، بينعاد عليك رمضان وكل الأيام بخير وبصحة يا رب. طيب يا رب، برعاية رئيسنا إن شاء الله، بنضلوا بألف خير. حبيبة قلبي، تعرفيني مين معي؟ زوجة الشهيد وداد علي من عين بشريتي، أم بلال. أم بلال، يا أهلا وسهلا فيك يا أم بلال. أم بلال، يمكن عم تسمعي حديثنا اليوم، يعني تحكي لنا عندك تجربة مع بصمة شباب سوريا بصافيتا، بفرع صافيتا. اي والله، انا بحب اقول انه اعضاء بصمة شباب سوريا هن ملائكة الرحمة اللي وقفوا جانبنا بالظروف هذه الصعبة. شو كان وضعك سابقا واليوم شو وضعي؟ انا زوجة شهيد من دون راتب ولا وظيفة، وعندي قرض بيت 15 سنة. فانا بصمة شباب سوريا اول شيء قدمت لي الدعم المعنوي والحب والرعاية، اولادي بيبوسوا ايده للاستاذ علي لانه ملائك رحمة، وصار عندي دفع معنوي ومتعلقين فيه كتير كتير وبيحبوه، وعندي نية يعني شيء ما بين وصيف. أكيد اللي قدموا لك يا جزء من اللي أنتوا قدمتوه لهالوطن. شو بتقولي للناس الخيرة أم بلال واللي قادرة على المساعدة؟ شو بتقولي لهم اليوم؟ الله يبارك فيين ويكثر من أمثالين ويديمين، ونحن عاجزين أنه نشكر هيك فريق 4 سنوات تتخلى عنا باللباس مدرسي، بأعياد، بلباس شتوي، بمصروف. كيف تعرفت علي أم بلال؟ والله هنن اجوا زارونا بنص البيت، وهنن الفريق الوحيد اللي تابع معنا ووقف، وانا لولا وجودي ما بعرف، يعني وضعي كثير سيء. يعني الله يفرجها على الجميع يا رب، امين يا رب، والله يكثر من امثالي، ان شاء الله رب العالمين هو يكافين ويديم الاستاذ علي فوق راس الكل. شكرا لاتصالك يا ام بلال، وان شاء الله بينفرج على الجميع. إن شاء الله بنحتفل السنة الجاية بنصر سيدنا الرئيس بشار الأسد. أكيد الرحمة لكل أرواح الشهداء، وشكرا لاتصالك أم بلال. سوا رح نطلع عن مستمعينا لفاصل صغير ونرجع نكمل حديث. معكم على هواء إذاعة أمواج مستمعينا، وبدنا نذكر برقم الهاتف 213-215، بتمنى تتصلوا لكل الأشخاص فعلا بحاجة مساعدة أهل الخير. واليوم ضيوفنا علا درويش مدير بصمة شباب سوريا فرع صافيتا، وأكيد علي محمد نائب مشرف محافظة طرطوس ببصمة شباب سوريا. أهلا وسهلا فيكم عن جديد، حلو الحديث وقت اللي بيكون فعلا من ناس عم تعطي من قلبه بمصداقية. علا، إذا بدنا نسأل اليوم ونرجع نحكي بحديثنا عن أهم وأصعب الحالات يعني يلي مرقت معكم بمسيرة عملكم الإنساني؟ في طفل نحن هذا بظن أثر بالمجتمع السوري ككل، هو الطفل اللي انقتلت كل عائلته، فاتوا المسلحين على البيت وانقتل الأبو والأم وأخواته، وهو تخبى يعني بالحمام حتى أخذوه الجيران يعني. فهلأ هو عايش عند قرايبينه بالضيعة، فهو حاكم عيد ميلاده ب14 شباط بعيد الحب. فنحن سنويا بنطلع لعنده او بنجيبه لعنا وبنعمله هدي حفله لعيد الميلاد والجو العائلي اللي ممكن انه هو ينسي الاسى او الحزن اللي هو عاش فيه واساته عايش فيه يعني نتيجه الفقد الكبير اللي ما يعاني منه. وكمان بنفس الوقت غير هذا الطفل، في صبيه من تفجيرات طرطوس تعرضت للشلل. كمان نحنا كل فترة منزورة كعيد ميلاد حتى بعيد الحب السنة نحنا كان في عنا أكثر من فعالية بعيد الحب، كان كنا مسمينا شمس الحب هيك فعالية خفيفة مثل ما بيقولوا لطيفة يعني. هي كانت بدايتها مثلا رحنا لعند ذوي الشهداء أو الحالات الصعبة وعشنا معهم حالة الحب. النصف الآخر كمان من اليوم كان مع الأطفال اللي عندهم حالة مرضية صعبة، ومنهم دانيال والصبي اللي تعرضت لأذية بتفجير طرطوس الأخير. وبالنهاية كانت تكريم حواجز الجيش الموجودة حوالي صافيطة. فهي كانت من الفعاليات اللي كتير محببة على القلب عنا. يمكن من الحالات اللي عم تمرق قدامنا على صفحتكم على الفيسبوك أحيانا عم يكون تقديم كراسي إعاقة، مستلزمات طبية لكبار السن، أحيانا عم يكون جولات رمضانية اللي عم نحكي عنها، والأحلى في تجهيز عروس بكافة المتطلبات من أحد الجرحى الكرام. صفحتكم غنية ورائعة وبتشرف أي إنسان. أكيد في دعم مادي للي عندهم صعب، وضع معيشي صعب، وأكيد مثل ما كنا عم نحكي إعانة العائلة للشهيدين وجريح وشاب عسكري. اليوم الصفحة مليانة علا، إذا بدنا بس نحكي ولو سريعا عن هالحالات ما منقول غير الله يعطيكم ألف عافية. علي، تقييم هالحالات في شروط مثلا من قبل المتبرعين بيقلك أنه أنا بدي عائلة بهالمواصفات ولا كيف؟ هلا حكما هي المؤسسة بتعتمد على الدعم بعلاقات الشخصية مع هذول المتبرعين. نعم. هلا عادة نحن البيانات مجموعة وبتكون مجزأة، يعني اليوم عندنا عوائل الشهداء قسم لحالين، الجرحى والأسر الفقيرة، الأطفال اليتامى، والحالات المعيشية الصعبة اللي ممكن تكون من الأخوة الوافدين أو غيري. هذا المتبرع عادة لا يخضع الموضوع للمزاج نحكي الحقيقة يعني، ولكن في حدا من المتبرعين بيكون ممكن أخوه شهيد، فبيكون عايش هذا الألم، بيكون ما يطالب أنه أنا اليوم بدي، إذا عنا عوائل شهداء وضعي المعيشة صعب، حدا بيكون أحد أقرباءه جريح عايش هذا الألم، فهني حتى لو حددوا إذا بدي شهيد عوائل شهداء أو جرحى مع أن الكل مشرفين، بيكون هو عايش ألم معين حاسس فيه وبده يعطي أو يقدم بهذا المنحة يعني. وبكل مرة بيكون في أسماء جديدة وفي عدم تكرار وفي تنسيق وفي صار جدول كامل بالأسماء. المؤسسة عندها بنك بيانات كامل بيحتوي كل المعلومات الدقيقة والتفصيلية عن هي العائلة. يعني اليوم إذا إجرى عنا حدا بده يقدم شيء بمجال الأدوية، فنحن حتى بالبيانات اللي عم نجمعها عنا والد الشهيد أو هي الأسرة بتاخذ نوع من الأدوية، نحن معنا صور الدواء مع أسماء. فكل ما يطلبه المتبرع بإيصال الخدمة أو المساعدة لهي العوائل بياناته موجودة بالتفصيل في مكتب المؤسسة. خليني أخذ هالاتصال علي قبل ما الوقت كتير عم يمرق بسرعة. ألو. ألو. يا هلا، يسعد أوقاتك. أوقاتك يا رب، الله يسلمك ويخليك يا رب. تعرفني باسم حضرتك. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم جميعا، على كل اسم الشهيد وعلى الجيش العربي السوري وعلى سيادة الرئيس. مين معي؟ الجريح محمود خليل عاصم. أهلا وسهلا فيك يا محمود. يا رب الله يبارك فيك يا رب. محمود، أنت حضرتك تواصلت مع بسمة شباب سوريا بصافيتا؟ والله الصدق أنا ما حد تواصل معي وما تواصلت مع أحد غير مع بسمة شباب سوريا. حلو، شو قدموا لك؟ كيف شو كان وضعك وهلأ شو وضعك اليوم؟ أنا يعني كان وضعي يعني أنا جريح وعندي جزء في شهداء وعندي أخ عسكري. نعم. ووضعي يعني كان تحت الصفر نهائيا بالمرة لنا. نعم. نحن قاعدين بالوحتوتي. بالوحتوتي؟ نعم. الوحتوتي مظبوط. نعم. تعرفت على الأستاذ علي الله يوفقه ويوجه له الخير، أنا بوجه له التحية من كل قلبي أنا وكل أسرتي. كانت بطريقة عفوية تعرف عليك، هو زارك بالبيت، ما في أي تواصل من قبل؟ هي طريقة عفوية، مرة تم يمر على كل هالأسر الشهداء ومر لعنه. نعم. وحطنا بقلبه ونحن حطيناها بقلبنا. قديش محبوب علي عند الناس فعلا اللي زارن وزار بيوتهم. نحن مثل ما فدينا الوطن بدمنا وقدمنا شهداء كمان نحن بنفدي له عليه، لانه هو الوحيد اللي حس فينا. يا انسي اسمحي لي احكي هالكلمتين، يعني وضعنا كان تحت الصفر نهائيا. نعم. تغيرت حياتك اليوم؟ غيرت حياتي لفوق كثير، يعني حسيت انا نشكر الله. في امل انه يكمل حياتي ويكمل عيشتي وقدم مثل ما ماني ما يساعدوني، يعني كمان ساعد وقدم لي، يعني صحيح قدمت جد اخوي شهداء وانا جريء بس عندي اخ عسكري مستعدين نروح نقاتل، مستعدين نشتغل اكثر من كده. محمود اذا كان عندك حاله كنت تقله لعلي عليها ولا كيف هو يزورهم بنفسه ولا كان في هذا التعاون؟ والله يا والله العظيم يا انتي انا ما كنت، يعني هو حيتني بباله لاني عطول، لاني ما لحق اتصل معه وكان هو سبقني واتصل شو ناقصه شو عايز، والحمد لله قدم لي كثير. شو بتقول للناس الخيره يلي قادره اليوم تساعد يا محمود؟ انا بتمنى من كل قلبي انه كل هالناس اللي سوريا وبهالمنطقه، يعني بادر مثل ما انه يبادر الاستاذ علي وبصمة شباب سوريا كلها جميعا. نعم. انا قدموا لي عفش بيت كامل، بالروض غسالة فرن غاز غرفة نوم سخن تنبايات ما خلوا شيء. وانت اللي قدمته كتير غالي، وهدول الامور البسيطة ولا شيء قدام اللي انت ضحيته واللي انت قدمته. نحنا منفتخر فيكم ومنقلكم الله يحميكم، واكيد منكبر بكل ايد عم تنمد للخير سواء مع علي والشباب كلياتهم الله يعطيهم العافية. واكيد نحنا منقول لك كل اللي عم يسمعونا وفعلا في قدرة بتمنى يتواصل. وبدي اشكرك يا محمود وبدي قلك كل عام وانت بألف خير، وان شاء الله دائما الخير موجود بحياتك ان شاء الله. ان شاء الله الله يوفق شباب بطن سوريا كلها، والاستاذ علي بوجه له تحيه من كل قلبي، والان والمدام كمان بوجه له تحيه قدمت لي جهاز عروس كامل كلها، الله يبارك فيهم جميعا. شكرا لك. شكرا لك، يعطيك الف عافيه. شكرا لك. شكرا لك. حلوة محبة الناس وقت اللي بتكوني مقدمة شيء وعم يشكروك عليه. علي إذا بدنا نقول بالمجمل تقريبا الحالات والأسر يلي لحد اليوم عم تساعدها بصمة شباب سوري تقريبا. نحكي عن هي السنة أو عن هذا الشهر أو بشكل عام؟ هذا الشهر وهذه السنة. هذا الشهر لسه ما خلصنا البيانات الختامية لإلا، بس أعتقد أنه صرنا إلى حد ما مقدمين الخدمة لما يزيد يعني عن 600 عائلة شهيد. أنا عم أحكيك على مستوى محافظة. نعم. على مستوى صافية هذا الأنسي ولا بتخبي. سنويا ما بعتقد بتمر سنة بدعم أقل من 500 عائلة شهيد. عفوا 500 عائلة ما بين شهيد أو جريح أو حتى أسر فقيرة. نعم. أو من البيانات الموجودة معنا الأسر الحالات المعيشية والمادية سيئة. نعم. برمضان شهر رمضان الماضي أعتقد مختتمنا السنة بدعم 1100 عائلة. وبكل مرة في عوائل جدد، بكل مرة في دعم لعوائل. بيدخل أحياناً التكرار للحالات اللي بنعرف إنه حالات المعيشية جداً صعبين. اليوم فتنا اللي عنده يوم برمضان قدمنا قيمتنا أياً كانت سواء سلة أو ظرف أو يلي هو. ما انتهت المشكلة هون، ممكن نرجع نكرر الزيارة حتى نلاقي حل. نعم. بدي أعرف قد اليوم عدد الحالات علا يلي بصافيتها اللي تم مساعدتها إذا نقول خلال هالشهر رمضان بالأسبوع الأول. نحن كمان في تقرير كمان نزل على صفحاتنا عدد العوائل اللي تمت مساعدتها سواء بالمبالغ المادية أو السلة الغذائية أو الألبسة، فهني نتجاوز عددهم 60. هلأ ساتنا نحن داخلين بالأسبوع الثاني ولسه المساعدات نحن اليوم ضمن رمضان تماما. نعم. دائما مثل ما قال الأستاذ علي نحن راح مثل كل سنة تقريبا نختم بالألف عائلة أو ممكن أنه نحن نساعدها. مثل السنة الماضية بالقرطاسية كان أكثر من 1000 طفل. نعم. تمت مساعدتهم، يعني هي بظن معنا أرقام هلأ بس بدي أسأل يعني. قبل ما يخلص الوقت اليوم السلة الرمضانية عم تتكونوا سوا كلكم بسوق الخضراء أو بأي مكان ممكن تنقوا فيه المستلزمات وعم تتوجهوا وعندكم قائمة من الأسماء كل يوم هذا النشاط كل يوم موجود؟ قبل بيوم نحن منجهز الأسماء قائمة الأسماء والعناوين يوميا عندكم هذه المبادرة. إذا بدنا نقول لكل اللي عم يسمعونا وما حلفوا الحظ أنهم يتواصلوا معنا في رقم للتواصل معكم؟ رقم مكتبنا بصافيتا هو 528. نعم. 28 6 طيب لكل اللي عم يسمعونا وحابين فعلا تتواصلوا مع أهل الخير ومع الأيادي البيضاء فيكم تتواصلوا مع بصمة شباب سوريا فرع صافيتا على 528-286. مستمعينا بختام حديثنا بدي أشكر ضيوفي أهل الخير لليوم علا درويش مديرة بصمة شباب سوريا فرع صافيتا وعلي محمد نائب مشرف محافظة طرطوس ببصمة شباب سوريا. نورتونا وعن جد الوقت مرق معكم بسرعة. أنا بدي أختم بشغلة ضرورية. تفضل. العائلتين اللي حكينا معهم يمكن غير من العوائل اللي احنا متعودين هاي البيئة بتحكي بكل عفوية وكرم وبساطة لأنه اليوم اللي قدموه هني أعظم بكتير من احنا عم نقدمه. فذكروه لعلي بأكثر من قصة. أنا بالبداية وبالختام علي رح يبقى خادم لألي وخادم لكل هاي الأسر، يعني هني يمكن وصفوني بما يليق بكرمين وأخلاقين وطيبين، ولكن سقف علي أنه هو خادم لهي الأسر. وأنا كمان بدي حييهن وحييك وإلا كمان أنت الله يحميك من رجال جيشنا العربي السوري، هذا العمل التطوعي بالإضافة لعملك الله يحميك يا رب. الله يسلمك. وأكيد نورتينا علا، أهلا وسهلا فيك وإن شاء الله أكيد رح يكون لنا لقاءات تانية. وبدي أقول بصمة شباب سوريا أكيد إلى كتير أعمال خيرة مو بس بصافيطة وببانياس وبكافة المناطق. بدي أشكر وجودكم معنا وأكيد إن شاء الله لنا لقاءات تانية. إن شاء الله. شكرا لكم. اعمل خير، الخير ملوش لون ولا دين وملوش تفسير، الخير انك بقالك في الكون.